رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عند ذكر أحداث حدثت بعد معركة بدر التي فصل الله تعالى بها بين الحق والباطل، ذكرها القرآن الكريم وذكر فيها آيات ووصف فيها أحداث المعركة، وأن الله تعالى أيد جنده بملائكة من السماء مردفين كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ساق النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى وأشار على أبي بكر وعمر، فنزل على رأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. بعد هذه الأحداث حصلت هناك بعض الأمور، منها أن رجلا قد أسر ابنه عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان من أسرى بدر. قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على رأي أبي بكر رضي بالفداء، فأخذ كل واحد له أسير في المدينة يرسل فداء لابنه أو لأخيه أو لصديقه، أو إن كانت امرأة لزوجها، كما حدث مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسلت له بقلادة خديجة. رجل من المشركين أسر ابنه من ضمن الأسرى الذين أسروا وأخذوا إلى المدينة، يقال له عمير بن وهب الجمحي. كانت هذه الهزيمة، هزيمة المشركين، قد أثرت وأوقعت في المشركين وقعا شديدا، قتل صناديدهم وكبراؤهم وزعماؤهم، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة، وتشرد كثير منهم، وأسر البعض كذلك. كل ذلك كانت وقعة شديدة على قلوب المشركين. ذكر بعض أهل السير أن عميرا كان جالسا مع صفوان بن أمية في الحجر، أي في حجر الكعبة، بعد واقعة بدر بيسير. وكان عمير من صفته أنه داهية، شيطان من شياطين الإنس في قريش، لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ابنه أسر في بدر، فجلس هو وصفوان فذكروا أصحاب القليب. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كبراء قريش كشيبة وعتبة وربيعة وأبو جهل في القليب، وغيرهم كذلك سحبوا وألقوا في قليب بدر، فأخذ يذكرهم ويذكر مصابهم. فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، أي أنه لا طعم لهذه الحياة بعد هؤلاء. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم عيلة، أي ولد أسير لديهم، فإن ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان، اغتنم هذه الفرصة، من أين له أن يجد رجلا يقدم على قتل محمد صلى الله على سيدنا محمد؟ فلما نطقها عمير أمسكها واغتنمها وجعلها له فرصة في الانتقام لهؤلاء الذين قتلوا ليقتل محمدا. فقال صفوان: علي دينك وأنا أقضيه عنك، وعيالك ما عيالي، أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، حال عيالي حال عيالك وهم ما عيالي، وسأواسيهم ما بقوا، اطمئن من هذه الناحية أنا أكفيك دينك. فقال له عمير: فاكتم عني هذا الخبر والأمر بيني وبينك. قال: أفعل. ثم أخذ عمير بسيفه فشحذ له وسم هذا السيف، أي جعله في سم، وكانوا قديما من أرادوا أن يغدروا برجل جعلوا سيوفهم في سم فنقعوه يوم أو يومين أو ثلاث، وإذا طعن به كان أثر السم على السيف فيقتل مباشرة من أثر هذا السم. ثم انطلق حتى قدم به المدينة، خرج من مكة حتى وصل المدينة، فبينما هو على باب المسجد يربط راحلته وينيخ دابته رآه عمر بن الخطاب، وعمر يعرفه ويعرف ذاك الشيطان الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيه ويؤذيه بكلامه وبفعله. فرآه عمر، وكان مع عمر نفر من المسلمين يتحدثون عن واقعة بدر وما أكرمهم الله تعالى في ذلك اليوم. فقال عمر لما رآه: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. وصدق عمر، إذ أن عمر هو محدث ملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فما جاء هذا الرجل إلا بشر، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. فأقبل عليه عمر فأمسك بعمير فلببه بحمالة سيفه، أي لببه وشد وثاقه أو شد عليه رباطة سيفه وأدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك به عمر، فإن عمر شديد وكان شديدا على الكافرين، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا من هذا الخبيث، فإنه لا يؤمن جانبه، فإنه غير مأمون. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر قد لببه بحمالة سيفه في عنقه وشد عليه، قال: يا عمر أرسله، أدن يا عمير. فدنا عمير وقال: أنعم صباحا. وهذه تحية كانت العرب تحييها إذا التقى بعضهم ببعض، أنعم صباحا، عمت صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خيرا من تحيتك يا عمير، إن الله أكرمنا بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ أي أن هذا السيوف لم تغن عنا شيئا في بدر، هزموا في بدر وقتلوا وأسروا فلم تغنهم سيوفهم. قال: يا عمير أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما الذي جرى بينه وبين صفوان في حجر الكعبة. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك، والله يعصمك من الناس، فإن الله حامي. فلما سمع عمير بذلك قال: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، فإن الله ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا والله أراد به خيرا. فأسلم عمير وحسن إسلامه، ثم تشهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره. حسن إسلام عمير ورجع إلى مكة مسلما يعلنها: أنني مسلم لله سبحانه وتعالى. فأخذ يدعو إلى الله، وأسلم على يديه كثير من الناس، مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ثبته الله تعالى على الإسلام. بعد هذا الأمر حصلت في المدينة بعض القلاقل، وكانت المدينة بعد ما من الله تعالى على أهلها بالنصر في بدر قد هدأت، أعز الله جنده، وفصل الله تعالى بين أهل الحق وأهل الباطل، فسارع المنافقون بالإسلام خفية ليحقنوا أموالهم ودماءهم. ولكن هناك طائفة في المدينة هي التي كانت تتسبب بإثارة القلاقل والشحناء والبغضاء وبالتحريش بين المسلمين، لا سيما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت دائما توقع الحروب والتحرش بين الأوس والخزرج، ألا وهم اليهود. فاليهود أهل مكر وأهل خيانة وأهل عداوة. ما فعل بنو قينقاع في المدينة بعد معركة بدر؟ كان هناك رجل يقال له شاس بن قيس، وكان شيخا كبيرا لليهود. لما رأى المسلمين قد اجتمعوا على كلمة التوحيد ودخلت بينهم الأخوة الإيمانية، فأصبحوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأصبحوا مؤمنين موحدين مجتمعين أقوياء، غاضه ما رأى منهم ومن ألفتهم واجتماعهم على الإسلام، غاضه ما رأى منهم، فأراد أن يثير بينهم الفرقة، فأرسل إلى فتى فأمره أن يعمد إليهم وهم جلوس. جلس بعض الأنصار والمهاجرين، وهؤلاء الأنصار كما قلنا هم الأوس والخزرج، كانوا يجلسون، فرآهم ذاك الخبيث فأمر فتى شابا من يهود كان معه، فقال: اعمد إليهم فأجلس معهم وذكرهم في يوم بعاث. يوم بعاث يوم نشب فيه حرب بين الأوس والخزرج، وقتل على أثره رجال كثير. هذا اليوم كان يوما أسودا. من الذي تسبب في نشوب الحرب؟ اليهود، بسياسة فرق تسد، فكانوا دائما يفرقون الأوس والخزرج حتى يبقوا هم سادة الموقف. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على كلمة التوحيد، غاضهم ذلك، فأمر هذا الفتى بأن يذهب إليهم ويذكرهم بيوم بعث، فتكلم عن يوم بعث، فتكلم القوم وتذاكروا ما حصل في ذلك اليوم، فأخذ الناس يتكلمون ويكثرون في الكلام، فإذا كثر الكلام بغير ذكر الله كثر فيه الخطأ والسقط. فقام رجلان من القوم فتقاولا، أي كل واحد أخذ يتكلم بما فعل الآخر يوم بعث، فأخذ هذا الرجل يحييه بعض إخوته، وذاك قام بعض القوم يحييه، وهذا من الأوس وهذا من الخزرج، حتى قاموا إلى سيوفهم، فتدارك بعض الناس العقلاء الأمر وأخذوا مسرعين بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسرعا مع بعض أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أي بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. فعرف القوم أنها نزعة شيطان وكيد من الأعداء، فبكوا، وتعانق الرجال من الأوس والخزرج، بعضهم يقبل بعض ويعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس ذاك الشيطان، قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. هذا حال اليهود بعد معركة بدر. أخذ اليهود يصاعدون من هذه القلاقل وهذه الصدامات التي أصبحت منتشرة بينهم وبين الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بداية كان حليما معهم، متلطفا معهم، يتألفهم ليدخلوا في الإسلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لهم، فوعظهم وكلمهم بموعظة حسنة، ولكن هيهات هيهات، فهؤلاء القوم قوم ذكرهم الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقتلون الأنبياء ويغدرون ولا يوفون وينقضون العهود، فما زادهم ذلك إلا شرا وعدوانا، وما زالوا يدسون المؤامرات والخيانات. عند ذلك أشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقفهم عند حدهم، لأن هؤلاء قد أفسدوا. ومما قالوه بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، روى الإمام أبو داود كما في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. وقلنا: كانوا يبثون القلاقل والتحريش والعداوة والخيانة والمؤامرات قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما نصر الله تعالى عبده وأعز جنده كذلك لم يسكتوا ولم يكفوا عما كانوا عليه، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم في سوقهم، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. قالوا: يا محمد، بغرور وبكبر قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. وكان بنو قينقاع من أشد طوائف اليهود شجاعة وسلاحا، إذ أن أسواقهم كانت في المدينة وكانوا أصحاب حرف وصنعة، فكانوا يصنعون الدروع وكانوا يصنعون السلاح، وكانوا أكثر عدة وعددا من بنو النضير ومن بني قريظة. أنزل الله تعالى قرآنا يتلى، قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كظم غيظه وصبر المسلمين على أمرهم حتى قدر الله أمرا، وهذا الأمر كان سببا في إجلاء بني قينقاع. روى ابن هشام عن أبي عوان أن امرأة من العرب قدمت بجلاب لها، أي بحللها وبذهبها، تبيعه في سوق بني قينقاع. قلنا أن بني قينقاع كانوا تجارا وصناعا وأصحاب حرف وكسب، فجاءت بهذا الذهب فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ، فجعلوا يراودونها على كشف وجهها فأبت. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك حشمة وعفة في نساء الأنصار وفي نساء المسلمين آنذاك، فهذه المرأة أبت أن تكشف وجهها لذاك العلج اليهودي. وهذا إن دل على شيء يدل على أن غطاء الوجه كان أمرا مشروعا معروفا لديهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالحجاب وبغطاء الوجه، إذ أن الأمر لو كان على الاستحباب أو أنه سنة كما يزعم بعض الناس، وإن كانت هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وأرجح الأقوال والعلم عند الله أن الوجه عورة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. هذه المرأة العفيفة المتحشمة جاءت ودخلت عند هذا الصائغ فأخذوا يراودونها على أن تكشف وجهها فأبت، فعمد صائغ من هؤلاء القوم إلى طرف ثوبها، كان في هذا المكان أكثر من رجل، فعمد رجل منهم إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها حتى إذا ما قامت انكشفت عورتها، فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. وانظر إلى غيرة الرجال، وانظر إلى حمية الرجال، وانظر إلى امرأة فقط صرخت، فهب رجل ووثب على من كان سببا في صراخ هذه المرأة فقتله. نعم فقتله، فهذا يدل على حمية الرجال وعلى غيرة الرجال وعلى إيمان الرجال، الذي كان الصحابة يتحلون بهذه الصفة الكريمة التي فقدناها في هذا الزمان عند كثير من الرجال. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأريث الرجال عجيب. وثب إليه ذاك الرجل المسلم الغيور على دينه وعلى عرضه وعلى أعراض المسلمين فقتله، كان اليهود مجتمعين، إذ أن هذا الرجل كان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم على اليهود، فوقع الشر بينهم. عند ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر جهز أصحابه وأمرهم بالخروج والسير نحو ديار بني قينقاع، وعقد لواء للمسلمين، وأمر عليهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، وسار بجند الله إلى بني قينقاع، ولما رأوه تحصنوا في حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ومن جند الله ومن أصحاب رسول الله، فحاصروهم وشددوا عليهم الحصار. وكان ذلك يوم السبت من شوال سنة 2 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد واقعة بدر بيسير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر ووقعت هذه الواقعة كان في اليوم 17 من رمضان من عام 2 من هجرته صلى الله عليه وسلم، أي كانت واقعة بدر في رمضان، فثبت الله تعالى أصحابه وهم صيام، نعم، حتى أخزى الله أعداء الله سبحانه وتعالى، وكان ذاك في السنة 2 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسير، ووقعت هذه الحادثة لما سار إلى ديار بني قينقاع، وكان ذلك في النصف من شوال سنة 2 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فخذلهم الله تعالى، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينها قام ذاك المنافق، ذاك الرأس الخبيث، ذاك الأفعى الخبيثة قامت، ألا وهو عبد الله بن أبي بن سلول، قام فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عفوا عنهم وأن يسامحهم، وما هي إلا فلتة من فلتات ذاك الرجل الصائغ، قد قتل وقتلوا مكانه مسلما، ولكن هيهات، هيهات أن دماء المسلمين أهي رخيصة؟ لا والله، والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار. وقول عمر: والله لو أن أهل اليمن اجتمعوا على قتل امرئ مسلم بغير حق لقتلتهم به. إن دماء المسلمين أصبحت في هذا الزمان رخيصة، أصبحت لا قيمة لها، فإن الدماء كانت معظمة، بل إن الله عظمها وعظم شأنها وعظم من شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل رجل مسلم من أصحابه، قام إلى بني قينقاع وحاصرهم وشدد حصارهم حتى نزلوا على حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قام ذاك اللعين فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل ذاك الخبيث يده في جيب درع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، هؤلاء موالي، هؤلاء أحسن إلي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أرسلني، أرسلني. وظهر الغضب من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ويحك، أرسلني. لكن ذاك المنافق مضى في إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن إليهم. قال: يا رسول الله، مناعوني الأحمر والأسود، أتحصدهم في غدات واحدة وهم 400 رجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ألح ذاك المنافق عليه، قال أمرهم لك، يخرجون من المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة. عفى عنهم أي لم يقتلهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم. فخرجوا صاغرين أذلاء، قد خذلهم الله وقد أخزاهم الله، فأخزاهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. خرجوا إلى أذرعات الشام، فقيل أنهم لم يلبثوا إلا قليل فهلك أكثرهم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم، وأخذ ما كانوا يتحصنون به دروعا وسيوفا، وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم هو محمد بن مسلمة. بهذا خرجت أول طائفة كانت قد بنت ديارها في المدينة، وكان أهل المدينة يشترون دائما ويتسوقون من سوقهم. بنو قينقاع كانوا ملتصقين ببيوت الأنصار، وكانوا حلفاء للخزرج، وكانوا هم أقرب الناس لهذه المدينة. وأما الطوائف الأخرى كبنو قريظة وبني النضير كانوا أبعد منهم، وكانت حصونهم خارج المدينة. بهذا قد أعز الله تعالى جنده، لأنه هزم جند المشركين، وأخرج الله تعالى ورما كان خبيثا في المدينة، هي أول الطوائف خروجا، ألا وهم بنو قينقاع. خرجوا أذلاء صاغرين إلى الشام، ثم بعدها هلكوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ذلك وعد الله تعالى عينما أنزل سبحانه وتعالى آيات تؤيد أن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده ويدافع عن الذين آمنوا. بعد ذلك هناك حادثة اغتيال لرجل